وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع حديث ابن مالك رحمه الله تعالى عن تثنية الأسماء وجمعها جمعا سالما أو غير سالم. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، أو قد انتهى الكلام على قوله رحمه الله تعالى: وما لصحراء بواو ثنية ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل فصل. قد تكلمنا على تثنية الأسماء، فالأسماء أربعة أنواع: صحيح ومنقوص ومقصور وممدود. فأما الصحيح والمنقوص فليس هناك كلام في تثنيتهما، بل تزال علامة التثنية في آخر الاسم، ولهذا لم يتعرض لهما ابن مالك رحمه الله تعالى. وأما المقصور والممدود فهما اللذان فيهما كلام عند التثنية، وقد بينا ذلك بحمده سبحانه. يبقى لنا الحديث على جمع الأسماء جمعا سالما لمذكر أو لمؤنث، ويتلو ذلك جمعها جمع تكسير. يبقى الحديث على الجمع، سواء كان الجمع تكسيرا أو كان الجمع سالما. والجمع السالم نوعان: جمع المذكر وجمع المؤنث. فبعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الحديث على التثنية، انتقل إلى الجمع السالم للمذكر أو المؤنث. فقال رحمه الله في الصفحة 86: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا، والفتح أبط مشعرا بما حذف، وإن جمعته بتاء وألف فالألف أقلب قلبها في التثنية، وتاء ذي تلزمن تنحية. ماذا يقصد؟ مرة أخرى يقول: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكملا، والفتح أبط مشعرا بما حذف، وإن جمعته بتاء وألف فالألف أقلب قلبها في التثنية، وتاء ذي تلزمن تنحية. ماذا يقصد؟ دعك أن نتكلم. عرفنا أن الاسم أربعة أنواع: صحيح ومنقوص ومقصور وممنوع. الاسم أربعة أنواع، وهذه أنواع تكلمنا على هذه الأنواع في المثنى، بقي الحديث عليها في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. نبدأ بجمع المذكر السالم. انتبه، لم يتكلم في هذه الأنواع الأربعة إلا على هذا، لم يتكلم على جمع المذكر السالم إلا في المقصور فقط، وأهمل الحديث على الصحيح والمنقوص والممدود. أنتم معي إخوان؟ والباقي سنزيده، سنتكلم كذلك على الصحيح والمنقوص والممدود تكملة لما نقص من كلامه رحمه الله تعالى. فانتبه، جمع المذكر السالم كما تعلم يكون بزيادة الواو والنون أو الياء وجمج. فنبدأ بما بدأ به، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما ترك. نبدأ بما ذكر ثم ننتقل إلى ما تركه. إن أردنا أن نجمع المقصود جمع مذكر سالم، فكيف نجمعه؟ الأمر سهل. المقصود مثلا كمثل المصطفى. اعلم أن المقصود عند جمع ليست له حالات، وإنما له حكم واحد وهو حذف الألف، وإبقاء الفتحة التي قبلها. المنصور عند جمعه جمع مذكر سالما ليس له إلا حكم واحد وطريقة واحدة وحالة واحدة، وهي حذف الألف وزيادة علامة الجمع مع بقاء الفتح، فيقال في مصطفى في الرفع ما نقول مصطفونا، وفي النصب أو الجر مصطفينا ببقاء الفتحة، فونا فينا مصطفونا مصطفينا، ولا تقول مصطفونا ومصطفينا، لا هذا ليس جمعا للمنصور، هذا جمع للمنقوص كما سترى الآن إن شاء الله. المنصور عند جمع تحذف ألفه وتزاد علامة الجمع واوا ونونا أو ياء ونونا مع بقاء الفتح الذي قبل الألف، وهذا في كل منصور، وهذا في كل ماذا؟ نعم هذا. ومن هذا قول سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لمن المصطفين جمع مصطفى، فمصطفى اسم مفعول. طيب كيف يجمع الصحيح والمنقوص والمنصور والممدود؟ نأخذ المنقوص، كيف يجمع؟ الأمر فيه سهل جدا، تحذف الياء كما حذفت الألف، ولكن يحرك ما قبلها بحركة تناسب علامة الإعراب، تحذف الياء وما قبلها يحرك بضمة أو كسرة حسب الواو والياء، فيقال ها القاضون و ها القاضي، هكذا القاضون والقاضين، حذفنا الياء كما حذفنا الألف، ولكن حرك ما قبلها بحركة تناسب علامة الإعراب، إن كانت العلامة واو كانت الحركة ضمة، إن كانت العلامة ياء كانت الحركة كسرة، وهذا ليتميز المنصور عن المنقوص. طبعا نعم، وهذا ليتميز المنصور عن ماذا؟ عن المنقوص. وأعطيك مثالا لهذا المنقوص من مصطفى المصطفي، المصطفى المصطفى منصور والمصطفي منقوص، هل يكونان سواء في الجمع؟ طبعا لا. هذا ماذا يقال فيه؟ يقال فيه ما قيل في الفاضل، يقال ها وهذا المصطفي، يقال نقول المصطفون وال ها الفرق في المعنى واضح ايضا، هذا فاعل وهذا مفعول، المصطفون والمصطفين، فالايه فيها المفعول وانهم عندنا لمن المصطفين لانهم مفعول، واما الفاعل فهو الله سبحانه هو الذي اصطفاهم واختارهم. فانظر الى حركه تغير معنى الكلمة، حركة واحدة تغير معنى الكلمة، فلذلك في المنصور أبقوا الفتحة لأن الفتحة تشعر بالألف، فيدل ذلك على أنه منصور. أنتم يا إخواني وهذا هو التفريق بينهم. طيب يبقى الصحيح والممدود، نأخذ الممدود، كيف يجمع الممدود جمع مذكر؟ وأنا كما قلت هو لم يذكر في جمع المذكر السالم إلا ماذا؟ إلا المنصوب، ونحن سنزيد الباقي تكبيرا. الممدود كيف يجمع؟ اعلم يا أخي أن حكم الممدود في التثنيه وفي جمع المذكر السالم وفي جمع المؤنث السالم على وتيرة واحد، فقد رأينا حكمه في التثنيه، وقد قسمنا حالاته بحسب الهمزة إلى ثلاث أو أربع، فإن كانت الهمزة زائدة قلبت واو، وإن كانت أصلية بقيت، وإن كانت منقلبة عن واو أو ياء، أو كانت للإلحاق جاز قلبها واوا وجاز إبقاؤها همزة، التفضيل فقط. ففي المنقلبة البقاء أولى من القلب، بقاء الهمزة أولى من قلبه، وفي الزائدة للحق قلبها أولى من بقائه. أنتم يا إخواني مر بنا هذا في الدرس السابق فقط، يعني قبل يومين قبل العطلة. فحكمه هو في جمع المذكر السالم، وحكمه في جمع المؤنث السالم هو هو، فله أربعة أحوال: الهمزة الزائدة تقلب واو، أليس كذلك؟ صحراء، لو سمينا رجلا ولا نقصد المؤنث، نحن الآن في جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم له شروط مضى في أول الكتاب. اشترط أن يكون علما أو صفة، فإن كان علما كان علما مذكرا عاقلا خاليا من التاء ومن التركيب، وإن كان صفة كان صفة للمذكر العاقل إلى آخر الشروط. فحتى تصلح كلمة صحراء لجمع المذكر السالم لابد أن نقدر أنها ماذا؟ علم. أنها ماذا؟ أنها علم. فإذا سمينا رجلا صحراء قلنا في جمع جاء صحراؤنا بقلب الهمزة ماذا؟ واو. طيب النوع الثاني الهمزة الأصلية تبقى، الهمزة الأصلية ماذا؟ قراء، صفة من القراءة نقول قراءون، أليس كذلك؟ الهمزة الأصلية تبقى. الحالة الثالث الهمزة المنقلبة عن واو أو ياء يجوز قلبها واو ويجوز ها ماذا؟ شاركوني يا إخوان بقاؤها، يجوز قلبها واو ويجوز ماذا؟ بقاؤها. كمثل كلمة بناء، صفة من البناء، رجل بناء، كما يقال رجل بقال ورجل جزار. أنتم معي؟ فكلمة بناء من الفعل بنى يبني، همزات ومنقلبة عن ياء، فماذا يجوز في هذه الهمزة؟ يجوز وجهان، إما أن تقلب واو تقول بناؤنا، وإما أن تبقى بناؤنا. أنتم معي إخواني؟ والبقاء هنا في المنقلبة أولى من ماذا؟ أولى من القلب واو. كلام واضح؟ هذا أحكام في التثنين، هذه أحكامه لمن ذاكر وراجع. النوع الرابع الأخير الهمزة، همزة الإلحاق، يجوز فيها وجهان كذلك، والقلب أولى. يجوز فيها وجهان، يعني كمثل كلمة علباء علما نقول علباءون وعلباءون، وقلبها أولى من ماذا؟ أولى من بقائه. أليس بقي النوع الواحد وهو إذا كانت الحمزة سالسة وأميلت ماذا؟ كانت لا، هذه كانت أحكام المقصور، هذه كانت أحكام المقصور ليست أحكام الممدود. تمام، متى وإلى هذا مقصور وليس ممدود. تمام، فهذا حكم المقصور والمنقوص والممدود. يبقى الصحيح، الصحيح كاسمين صحيح لا يعتريه تغيير، فمحمد يقال محمد وزيد واضح هذا الكلام. هذه كيفية جمع الأسماء لجمع مذكر لم يذكر إلا المقصود، ونحن زدنا ما بقي. فقال رحمه الله تعالى: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل، والفتح أبقي مشعرا بما حذف إلى هنا فقط. هذا حكم المقصور في جمع المذكر السالم إلى هنا. قال: واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى. ماذا يقصد بقوله في جمع على حد المثنى؟ يعني في الجمع الذي يشبه المثنى. كيف الجمع الذي يشبه المثنى؟ هو جمع المذكر السالم، المثنى يكون بزيادة، والزيادة ألف ونون في الرفع وياء ونون في النصب. و الجمع الذي يشبه هذا جمع مذكر يكون بالواو في الرفع وبالياء والنون في النصب والجر. هذا معنى قوله على حد المثنى، على حده أي على طريقته. فالجمع الذي هو في طريقته يشبه طريقة المثنى هو جمع مذكر ماذا؟ السالم. نعم يا أبا. الحد التعريف أو الطريقة، الحد التعريف أو الطريقة. أنتم يا إخواني الله أيها الناس أنتم هنا. فالجمع الذي على حد المثنى المقصود به على طريقة المثنى، وهو جمع المذكر السالم، لأن طريقتهما الزيادة، وهذه الزيادة هي علامة الإعراب، وهذا يختلف عن جمع المؤنث. فجمع المؤنث السالم طالبات طريقته أيضا الزيادة، لكن الزيادة ليست علامة الإعراب، أليس كذلك؟ نقول طالبات وطالبات، ليست الألف الزائدة هي علامة، هي علامة الإعراب، علامة إعراب الحركات الضم والكسر. فالجمع الذي يشبه المثنى بالضبط هو جمع المذكر وحده. لذلك قال عند جمعه، عند جمع المقصور، قال واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمله، يعني احذف من المقصور ما يكمله. ما الذي يكمل المقصور؟ الألف، أليس كذلك؟ الألف التي في آخره احذفها عند جمعه جمع مذكر سالم. طب وماذا بعد؟ قال والفتح أبقي. والفتح ماذا؟ أبقي، اترك الفتح التي قبل الألف. لماذا؟ مشعرا بما حذف لتدل على ما، على ما حذف، لتعلم أنه مقصور لا منقوص. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذا كلامه على جمع المذكر السالم، فقد تكلم عما يتعلق بالمقصود. كلامه بعد ذلك وإن جمعته بتاء وألف يتكلم على جمع المؤنث السالم. إذن صح ما قلنا، إنه لم يتكلم على جمع المذكر السالم إلا فيما يتعلق بماذا؟ بالمقصود. قال ابن عقيل رحمه الله قال ابن عقيل رحمه الله في الشرح، طبعا نكمل الأبيات بعد النطرة. قال إذا جمع صحيح الأهل، طبعا ابن عقيل رحمه الله كالعادة سيذكر الجميع، لن يقتصر على ما ذكر المبارك، سيزيد ما بقي ويكمل ما نقص. فقال إذا جمع صحيح الآخر، وقوله صحيح الآخر يقصد به الاسم الصحيح كمحمد وزيد. قال إذا جمع صحيح الآخر، على حد المثنى وهو الجمع بالواو والنون، هذا هو المقصود بحد المثنى، الجمع الذي على حد المثنى الجمع بالواو، إذن هو جمع المذكر السالم. ماذا يحدث لهذا الصحيح؟ قال لحقته العلامة من غير تغيير. كما قلنا يا إخواني اسمه يدل عليه إنه صحيح لا تغيير فيه ولا تبديل. فقال فتقول في زيد زيدون. ثم قال وإن جمع المنقوص، هذا الجمع حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء، أي تحرك ما قبل علامة الإعراب بحركات مناسبة. قال فتقول في قاض قاضون رفعا وقاضين جرا ونصبا. ثم قال وإن جمع الممدود، هذا الجمع عمل معاملته في التثنية. كما قلنا يا إخواني حكم الممدود واحد في التثنية وفي جمع المذكر السالم وفي جمع المؤنث، لا تغيير فيه ولا تبديل. فقال وإن جمع الممدود هذا الجمع عمل معاملته في التثنية، يعني عمل نفس المعاملة في التثنية. قال فإن كانت الهمزة بدلا من أصل، يقصد منقلب، قوله بدلا من أصل يقصد منقلب عن واو أو، فالواو والياء أصل كسماء وبناء، والهمزة منقلبة عن هذا الأصل، فهو يقصد الهمزة المنقلبة عن واو أو ياء. قال فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو للإلحاق، أنتم يا أخوان حكمهما واحد أم لا؟ القلب همزة أو الإبقاء؟ عفوا، القلب واوا أو الإبقاء؟ القلب واوا أو، لكن هناك تفضيل، المنقلب عن أصل الإبقاء أولى، والزائدة للإلحاق القلب أولى. ذكركم هذا الدرس يا أخوان، الدرس السابق يعني بأمانة، من الذي ذكر؟ ليس بدري يعني حتى أستريح، حتى أطمئن قلبك. ربما بعضكم لم يذاكر لكن استوعب الدرس، جميل لا بأس، لكن أنا أخاف على من لا يذاكر، أخاف عليكم لما تقدمنا ملا وشعر بتراكم الدروس عليه. نحن ما زلنا في البداية، ذاكر دروسك أولا بأول، كما تأمر ابنك بأن يذاكر دروسه أولا بأول فأنت أولى بذلك، أليس كذلك؟ أنت تأتي لتعاقره يا ولد ذاكر، طيب مر نفسك أولا، تمام؟ فقال وإن جمع الممدود هذا الجمع عُمل معاملته في التثنير، فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو للإلحاق جاز فيه وجهان، إبقاء الهمزة وإبدالها واو، فيقال في كساء علما، لماذا قال علما؟ حتى يصح جمع، لأن جمع المذكر يختص بالأعلام والصفات، فقال فيقال في كساء علما كساؤون وكساؤون، وكذلك علباء، أنتم معي؟ يقال علباؤون وعلباؤون، لكن التفضيل كما قلنا أحيانا القلب أولى وأحيانا الإبقاء أولى. قال وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها، فتقول في قراء قراؤون، أنتم معي يا إخوان؟ وطبعا قراء كما قلنا ليس جمعا، بل هو إما بمعنى طاهر وإما بمعنى المبالغة في القراءة كما قال محمد بن الدين رحمه الله. قال وأما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فقط، هذا الذي ذكر والمرء زيادات، وأما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فتحذف ألفه إذا جمع بالواو والنون وتبقى الفتحة دالة عليه، فتقول في مصطفى مصطفون رفعا ومصطفين جرا ونصبا بفتح الفاء مع الواو والياء. ثم يقول بفتح الفاء مع الواو والياء، يقصد في الرفع وفي غير الرفع، الواو يعني الرفع مصطفون، والياء يقصد غير الرفع النصب والجر مصطفينا. واضح هذا الكلام؟ تمام. ماذا يبقى في الأبيات؟ الذي يبقى في الأبيات هو ما يبقى في الشرح، عد بنا إلى الأبيات، عودوا إلى الأبيات بعد أن انتهى من جمع المذكر، من جمع المقصور جمع مذكر سالم، تكلم على جمع الممدود جمع مذكر سالم، عفوا على جمع المقصور جمع مؤنث سالم، انتبه، هو هنا في الجمع لم يتكلم إلا على المقصور في جمع المذكر السالم وفي جمع المؤنث فقط، ثم يقول اكتفى رحمه الله تعالى في جمع السالم بحديث على المقصور، كيف يجمع جمع مذكر سالما وقد رأينا، وكيف يجمع المقصور جمع مؤنث سالم فقط، وكما زدنا ما بقي في المقصور عند جمع جمع مذكر سالما، ما بقي في جمع مذكر سالم سنزيد أيضا ما بقي في جمع مؤنث السالم. هذا قوله وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية وتاء ذي التلزمن تنحيا، ماذا يقصد بهذا؟ علينا أن نصور وبعد ذلك نصور الإقلاب، من شاء نصور في الأسماء جمع مؤنث سالم، الأسماء التي كما اتفقنا صحيح منقوص مقصور مندوب. هو فقط تكلم على ماذا؟ على جمع المقصور جمع مؤنث سالم فقط. ونحن سنزيد على كل حال سنبدأ بما ذكر كيف يجمع المقصور جمع مؤنث سالما. الأمر سهل جدا. المقصور حكمه كحكم المثنى. حكم كحكم ماذا؟ تذكرون أحكامه في المثنى. إن كانت الألف رابعة فالثالثة قلبت ياء، وإن كانت ثالثة فلها أربعة أحوال. قد تكون ثالثة منقلبة عن واو فترجع واو، وقد تكون ثالثة منقلبة عن ياء فترجع ياء، وقد تكون ثالثة مجهولة الأصل وتمال كمدى فتغلب ياء، وقد تكون ثالثة مجهولة الأصل ولا تمال كإلى فتغلب واو. تذكرون هذه الأحكام الخمسة؟ هي أحكام هنا بقى. هي أحكام المقصور في جمع المؤنث السالم. فنقول الألف الرابع فأكثر تقلب ها يا الألف الرابع فأكثر تقلب ماذا؟ تقلب ها تقلب قلبت يعني. الألف الثالث وأصلها واو ترجع واو عصى عصوت تمام الرملة. الألف الثالثة وأصلها ياء ترجع ياء فتاة مذكر فتى، ونحن قلنا التاء لا تلف في شيء فهو منصوب حتى وإن كان التاء بماذا؟ بالتاء. وطبعا هذه التاء ستحذف عند الجمع ستحذف عند ماذا؟ والألف منقلبة عن ياء فترجع ياء فيقال فتاة، كما كنا نقول في مثنى فتيان ليس كذلك؟ تمام. طيب والألف الثالث المجهولة الأصل التي تمال تقلب ياء، كما لو سمينا بمتى فيقال متيات، كما كنا نقول في المثنى متيان صحيح أم لا؟ والألف الثالثة المجهولة الأصل ولا تمال تقلب واو كمثل إلى يقال إليات. هذه أحكام كأحكام التثنية إلى واو إلى واو تقلب واو كمثل ونطق إلى واو. هذه أحكام. فالألف كما ترى إما رابعة فأكثر وإما ثالثة. الألف الرابعة فأكثر تقلب ياء، والألف الثالثة فيها التفاصيل التي ذكرنا. فله خمس حالات، في ثلاث تقلب الألف واوا، وفي في ثلاث تقلب الألف ياء، وفي حالتين تقلب ماذا؟ واوا. واضح هذا الكلام؟ واضح. هذا حكم الذي عرفناه في التثنية. وهذا ما قاله هنا رحمه الله، قال وإن جمعته بتاء وألف إن جمعته الهاء تعود إلى المقصور تعود إلى المقصور، وإن جمعت المقصور بتاء وألف فماذا تفعل؟ فالألف اقلب قلبها في التثنية، يعني اقلب الألف هنا كما قلبتها في التثنية بنفس الطريقة. كلام واضح؟ ثم قال بعد ذلك وتاء ذي التلزمن تلحية. هذه فائدة واضحة. إذا كان المفرد ينتهي بالتاء حذفت التاء عند الجمع كمثل فتاة نقول فتيات. واضح يا إخوان؟ لا نقول فتياتات، لا، شجرات شجرات، لا يقال شجرتات، أليس كذلك؟ فهذا قوله وتاء ذي التاء إلزمنا تنحية. التنحية يعني إبعاد، نحاه يعني أبعده وحذفه، يعني المقصود احذف التاء من ذي التاء، أي من صاحب التاء، أي من الاسم الذي فيه تاء. مفهوم يا إخوان؟ قال في الشرح، في آخر الشرح، في آخر الشرح معي جميعا، من أول قوله وإن جمع بألف وتاء، معي جميعا، وإن جمع بألف وتاء قلبت ألفه كما تقلب في التثنين، وجاء بأمثلة فقط لأن القاعدة مضت. فتقول في حبلى حبليات بقلب الألف ياء، وفي فتى وعصى على من مؤنث فتيات وعصوات، واكتفى بالمعلوم الأصل ولم يتكلم على مجهول الأصل، وإن كانت له نفس أحكام ماذا؟ التثنية كمتى وإلى. قال بعد وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حينئذ حذفها، فتقول في فتاة فتيات، وفي قناة قنوات. مفهوم أيها الناس؟ هذه كيفية جمع المقصور جمع مؤنث سالم. يبقى الصحيح والمنقوص والممدود. الأمر سهل جدا، انتبه، الأمر سهل. الممدود له نفس الأحكام السابقة التي عرفناها قبل قليل في جمع الجمع المذكر، له نفس الأحكام في جمع المؤنث. فالهمزة الزائدة تقلب واوا، صحراء صحراوات، وحسناء حسناوات، والهمزة الوسطية تقلب ابتداء ابتداءات، إنشاء إنشاءات، والهمزة المنقلبة عن أصل عن واو النوياء، وهمزة الإلحاق يجوز فيهما قلبهما واو ويجوز إبقاؤهما. فيقال في سماء سماءات وسماوات، ويقال في علباء علباءات وعلباوات. ليس هناك جديد، حكم الممدود واحد في التثنية وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث. يبقى الصحيح والمنقوص، كيف يجمعان جمع مؤنث سالما؟ لا تغيير فيهم. الصحيح كمثل شجرة شجرات، أنتم معي؟ زينب زينبات، مريم مريمات، نزيد علامة الجمع فقط، وإن كان في النهاية تحذفت كشجرة شجرات وبقرة بقرات. والمنقوص كذلك نزيد علامة الجمع، قاضية قاضيات، داعية داعيات، راضية راضيات. خلاص واضح جميل جدا. بهذا يكون الجمع، يكون الحديث على التثنية وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم قد انتهى، وبقي أمامنا جمع تكسير، أليس كذلك؟ لكن قبل أن يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى جمع التكسير، ذكر شيئا يتعلق بجمع المؤنث السالم، وهو قد ذكرناه بالضبط في الملخص الصفي بحمد الله. هناك بعض الأسماء عند جمعها جمع مؤنث سالمة تجوز فيها ثلاثة أوجه، كحجرة، حجرات وحجرات وحجرات. وهناك بعض الأسماء يجوز فيها وجهان، أنتم معي؟ كذروة، ذروات وذروات. وهناك بعض الأسماء لا يجوز فيها إلا وجه واحد مع التغيير، كركعة وركعات، أنتم معي أخوان؟ وهناك بعض الأسماء لابد أن تبقى سالمة، كشجرة وشجرات وزينب وزينب. متى يجوز في جمع المؤنث السالم ثلاثة أوجه؟ ومتى يجوز فيه وجهان؟ ومتى يجوز فيه وجه واحد؟ هذا ما بينه ويبقى في هذا الفصل. قال رحمه الله: والسالم العين الثلاثي اسما أنيل، والسالم العين الثلاثي اسما أنيل، إتباع عين فاءه فيما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا، مختتما بالتاء أو مجردا، أسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا. ماذا يقصد؟ مرة أخرى يقول والسالم العين الثلاثي والسالم العين الثلاثي اسم أمن إتباع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا. نعم ماذا يقصد؟ فلا نصور هذا فنصوره إن شاء. إذا كانت الكلمة التي تجمع جمعا مؤنثا سالما إذا كانت هذه الكلمة اسما ويقصدون ألا يكون صفة فالصفات أسماء وليست كل الأسماء فنحن نريد الاسم والصفة أن يكون اسما كحجرة وهند لا نريد أن يكون صفة كضخمة ضخمة أو صفة لا نريد نريد أن تكون في هذه القاعدة طبعا نريد أن تكون الكلمة التي تجمع جمعا مؤنثا سالما اسما وطبعا بعد قليل سنعرف عكس الشروط يعني طب لو كانت صفة لو كانت غير ثلاثية لو كانت غير مضمومة ولا مكسورة سنعرف كل شيء لكن شيئا فشيئا إذا كانت الكلمة التي تجمع جمع مؤنث سالما اسما ثلاثيا وكما قلنا التاء لا تؤثر في عد الحروف ثلاثيا مضموم الفاء أو مكسورها لماذا الانتصار يعني؟ يا عبد الله. نعم، نعود للقاعدة. قالوا إذا كانت الكلمة التي تجمع جمعا التي سالمة اسما لاصف ثلاثيا مضموم الفائل أو مكسورها، أجرة، هند، غرفة، خدمة، ساكن العين، حجرة، هند، ولم تكن هذه العين معتلة، ليست معتلة كبيضة أو دورة، وهذا سيأتي في العكس، وليست العين معتلة ولا مضاعفة، ليست كحجة وحجة، هنا العين مضاعفة مشددة مكررة، حجة جين جين، حجة جين جين، أنتم معي إخوان، وليست العين مضاعفة ولا معتلة بمجموع هذه الشروط. كم شرطا؟ اسما ثلاثيا مضموم الفاء ومكسورة، ساكن العين، وليست العين مضاعفة أو معتلة، خمسة شروط، خمسة. بمجموع هذه الشروط إن وجدت في الكلمة جاز في العين ثلاثة أوجه. جاز في العين كم وجها؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ الوجه الأول إتباعها لحركة الفاء أن تشكل بنفس شكل الفاء، فيقال في حجرة وفيهن هنا حجو حجرات وهنا هنيدات، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تسكين العين كما كانت ساكنة في المفرد، فيقال حجرات وهنات. الوجه الثالث فتح العين تخفيف للتخفيف، فيقال حجرات وهنات، حجرات وهنات. هذه الوجوه الثلاثة جائزة في الاسم الذي اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة. كلام واضح؟ كلام واضح؟ جميل. تعال بنا إلى الأبيات. قال رحمه الله: معي جميعا؟ طبعا نحن الكلام الآتي أيضا الأبيات التالية متعلقة بهذه القاعدة، لذلك أنا قلت أمامنا وقت في نصف ساعة تقريبا في هذا القاعدة ثم انتهيت. فقال: والسالم العين، فقال رحمه الله: والسالم العين الثلاثي اسما أني اتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالدال أو مجردا، فسكن الدال غير الفتح أو خف أو خففه بالفتح فكلا قد روى. نعم. قال، انتبه من البداية مرة أخرى، قال: والسالم العين. قوله السالم العين يقصد الذي عينه ليست معتلة وليست مضاعفة، ليست معتلة ولا يعني سالمت العين من العلة ومن التضعيف، سالمت العين من العلة ومن ألم نقل من الشروط، ولم تكن العين معتلة أو مضاعفة، صحيح لا؟ هذا الشروط. فهذا قوله والسالم العين، أي الذي سالمت عينه من الاعتلال والتضعيف. والسالم العين الثلاثي هذا الشرط الثاني، اسما هذا الشرط الثالث، واسما بالنصب حال، أي حال كونه اسما. أنل اتباع عين فاء، أمل يعني أعطي، أنتم ما يقولي أعطيه، أعطي هذا الاسم إتباع العين لفاء، أمله أعطيه إتباع عين فاءه، فاء مضمومة اجعل العين، فاء مكسورة اجعل العين. هذا الوجه الأول. الإتباع، كلام واضح، كلام واضح. إتباع عين، أن الإتباع عين فاءه بما شكل، شكل أي ضبط. قال بعد: إن ساكن العين مؤنثا. أنتم معي الغالي؟ هذا شرطان، إن ساكن العين هذا شرط، مؤنثا هذا شرط آخر. أنتم معي الغالي أم لا؟ أيها الناس. بعد ذلك قال: بدا مختتما بالتاء او مجردا. نحن قلنا لا فرق بين ان يكون مختوما بالتاء او مجردا من ماذا؟ كحجره وهي. كلام واضح؟ لكن هو ذكر الى الان الوجه الاول وهو الاتباع، اتباع العين للفاء. بقي كم وجها؟ وجهان، التسكين والفتح. فقال رحمه الله: وسكن التاليه. قوله غير الفتح، اجعل هذه العبارة بين قوسين، اجعلها بين قوسين سأشرحها بعد. سكن التالية؟ لا، غير الفتح، اجعلها بين قوسين كأننا نقرأ بدونها. تمام. قال: وسكن التالية أو خفف. الوجهان الباقية، التالي عن التالي للفاء، التالي عن التالي لل، اجعله ساكنا او خففه بالفتح اجعله مفتوح. فكلا قد روى، يعني كل هذا قد روي ونقل وثبت وسمع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ لا. طيب، عباره غير الفتح هنا ما معناها؟ وايضا انظر في الشروط، ستجد أنه لم يذكر اشتراط ضم الفاء أو كسرها هنا في الكتاب في هذه الأبيات، لم ينص، لم يذكر صراحة أن تكون الفاء مضمومة أو مكسورة، صحيح أم لا؟ هنا في الأبيات، هل رأيت ذلك؟ لكن رأينا في النص في كلامه. هذا قوله غير الفتح. ما غير الفتح؟ ما غير الفتح؟ أجيبون؟ ما غير الفتح؟ الحركات يا أخوان، الفتح حركة، غيره ماذا؟ ضم وكسر، هذا هو. ماذا يقصد بالضبط بقول غير الفتح؟ انتبه بقى، ذاك الكتاب قليل نعود بنا إلى القاعدة. انتبه، استمع جيد. هذه الوجوه ثلاثة بخمسة شروط، منها أن تكون الفاء مضمومة أو مكسورة، أليس كذلك؟ طيب، ماذا لو كانت الفاء مفتوحة؟ ماذا لو كانت الشروط موجودة والفاء ليست مضمومة ولا مكسورة بل مفتوحة؟ يعني مثلا انظر إلى كلمة ركعة، كلمة ضربة، أنتم معي؟ انظر إلى كلمة سجدة، كل الشروط موجودة إلا هذا الشرط، صحيح؟ أسماء ثلاثية ساكنة العين، العين ليست معتلة وليست مضاعفة، لكن ليست الفاء مضمومة أو مكسورة بل ماذا؟ مفتوحة. هذا النوع الذي اكتملت فيه الشروط إلا الضمة والكسر للفاء يجب في عينه الفتح فقط. هنا كم وجه؟ ثلاثة. هنا واحد فقط وهو ماذا؟ فتح، الإتباع فقط. يعني عندما نقول فتح هنا يعني معناه الإتباع للفاء، والفاء مفتوحة إذن لا بد من الفتح. فأقول هنا ركعات وضربات وجميل بالإتباع. لذلك هو هنا في الأبيات بسبب أنه لم يذكر هذا الشرط وهو ضم الفاء أو كسرها. كنا سنظن أن هذا أيضا يجوز فيك وجها ثلاثة، صحيح أم لا؟ لكنه اخترس فقال قال وسكن التالية غير الفاتح، يعني سكن الحرف التالية لغير الفاتح، يعني الذي يأتي بعد الضم أو سكنه. إذن يفهم من هذا أن هذا لا يجوز في التسكين. هو قال وسكن التالية غير الفتح، يفهم أن ما يأتي بعد الفتح لا يجوز فيه ماذا؟ التسكين، صحيح أم لا؟ مرة أخرى قال وسكن التالية غير الفتح، يعني الذي يأتي بعد غير الفتح سكنه، يفهم أن الذي يأتي بعد الفتح لا يسكن، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ وإذا لم يسكن لم يبقى إلا الإتباع، أليس كذلك؟ لأن الإتباع هو الفتح، يعني هنا وجهان الإتباع والفتح، صحيح؟ هنا الوجهان شيء واحد، الإتباع فتح والفتح أيضا هو فتح، صحيح أم لا؟ يعني الممنوع هو ماذا؟ الممنوع هو فإن هذا فهو لأنه لم يذكر شرط الضم والكسر للفتح احترز فقال وسكن التالية غير الفتح، يعني مع غير الفتح، يعني مع الضم والكسر، يفهم انه مع الفتح لا يسكن. فإياك ان تقول ركعات وضربات وسجدات، لا بد من فتح العين اتباعا لفتح الفاء، واضح اخوان؟ ولا يجوز التسكين. نعم. ماذا يقصد بقوله إن ساكن العين مؤنث البدا؟ وهذا من الشروط، يعني من الشروط أن يكون ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا، هذا مفهوم مؤنثا. ماذا يقصد؟ وهذا مؤنث يعني حجرة مؤنث وهند ماذا؟ وهند مؤنث، فخرج به المذكر. خرج به ماذا؟ المذكر. قال ابن عقيل رحمه الله انتبه، إذا جمع الاسم الثلاثي، إذا جمع الاسم هذا شرط، الثلاثي هذا شرط، الصحيح العين هذا شرط، الساكنها هذا شرط، أنتم معي؟ وقوله صحيح العين يشمل أنها صحت من العلة ومن التضعيف، هذا معنى السالم في الأبيات، هو في الأبيات قال والسالم العين، يعني سلمت من العلة وسلمت من التضعيف من كليهما، انتم معي اخواني؟ فقال اذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكنها المؤنث المخطوم بالتاء او المجرد عنها بألف وتاء، اذا جمع هذا الاسم بألف وتاء اتبعت عينه فاءه، اتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقة. طبعا انتبه الإتباع، انظر موجود في الضم وفي الكسر وفي لذلك قال مطلق، لذلك قال ماذا؟ وأما في التسكين فليس مطلق بل في الضم والكسر فقط في غير الفتح، صحيح أم لا؟ فقال اتبعت عينه فاءه في الحركة المطلقة، فتقول في دعد دعدات، هذا فتح اتباع للفتح، وفي جفنة جفنات فتح أيضا، وفي جمل وبصرة جملات وبصرات، عفوا جملات وبصرات بضم الفاء والعين، وفي هند وكسرة هندات وكسرات بكسر الفاء والعين، فالإتباع يكون في الضم والكسر وحتى في الفتح، أليس كذلك؟ ثم قال ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح، بعد الضمة والكسر التسكين والفتح، الوجهان الآخران مع الضم والكسر، يعني إتباع وتسكين وفتح، صحيح أم لا؟ فتقول جملات وجملات وبصرات وبصرات وهندات وهندات وكسرات وكسرات. ثم قال ولا يجوز ذلك بعد الفتحة، التسكين ممنوع بعد الفتح، بل يجب الإتباع. ركعات كيف ممكن ولا يجوز ذلك بعد؟ ولا يجوز ذلك يصل التسكين بعد الفتحة يصل مع ركعة وضربة. لا يجوز أن تسكن، لا يجوز أن تقول ركعات، بل لابد أن تفتح ركع ركعات. لماذا ما قال ولا يجوز الـ الـ الـ الـ ولا يجوز ذلك يعني قصد فقط التسكين؟ المفروض أن يقول ولا يجوز الكسرة والتسكين. لا ليس الكسرة. لماذا؟ لأنه لا يوجد كسرة أصلا، هذا إتباع، لا يوجد شيء اسمه كسرة، يوجد إتباع بإطلاق وكسر وسكون وفتح. فالإتباع هذا ضم فتح كسر اسمه إتباع عموم، فليس لا يقال كسر بذاته إتباع، والإتباع جائز، إتباع للفتح فتح. تمام. إذا الممنوع هو التسكين، هذا هو المقصود بقوله ولا يجوز ذلك، ذلك أي التسكين بعد الفتحة، بل يجب الإتباع. واضح يا إخوان؟ مفهوم ام لا؟ طيب انتبه معي، دعك من الكتاب قليلا. نحن اشترطنا 5 شروط، إذا فقد شرط من هذه الشروط غير الفتح، يعني عفوا نحن قلنا من الشروط أن تكون الفاء مضمومة أو فإذا فتح فقد فقد شرط. طب إذا فقد شيء آخر غير هذا، يعني كان عندنا صفر أو اسم لكن يزيد على ثلاث أو ليس ساكن العين أو العين المعتل أو العين المضعف، أنتم معي؟ إذا كان إذا فقد شرط من هذه الشروط وجب أن يبقى المفرد في الجمع على حاله، يعني وجب أن يبقى أن يكون المفرد سالما عند الجمع، لا تغيير، لا تغيير. فلذلك قال أو عفوا قبل أن يقول نقول نحن ونمثل الشرط الأول إذا كان اسما، فإذا كان صفة كضخمة هل نقول كركعة ضخمات؟ لا، ضخمات. أنتم يا إخواني بالتسكين ولا إتباع، انتبه. إذا كان الصفة أنا قلت عموما إذا فقد شرط من هذه الشروط وجب أن يبقى المفرد كما هو في الجمع. أنتم يا إخواني لا تغيير، هنا حدث تغيير، لكن في عند فقدان الشروط لا يجوز التغيير، يجب أن يبقى المفرد سالما، ساكن ساكن، مفتوح مفتوح، مضموم مضموم، لا تغيير على المفرد. فالشرط الأول أن يكون صفة، فإذا كان أن يكون اسما، فإذا كان صفة كضخمة قيل ضخمات. أنتم يا إخوان الشرط الثاني ثلاثية، فإذا كان يزيد على 3 كزينب، ها شاركون زينبات كما هو. الشرط الثالث مضموم الفاء أو مكسور، هذا خلاص عرفنا عكسه في ركعة. الشرط الرابع ساكن العين، فإذا كان كمثل مثلا شجرة وبقرة يقال شجرات وبقرات، أنتم معي؟ كمثل مثلا همزة ولمزة، ها يقال همزات ولمزات، كذلك من الشروط. ولم تكن العين مضاعفة، فإذا كانت مضاعفة كحجة وحجة بقي حجات وحجات. شرط آخر أن تكون العين غير معتلة، فإذا كانت معتلة كبيضة ودورة قيل بيضات ودورات كما هو في المفرد، ولا يقال دورات وبيضات، لا إتباعه لأن هذا معتل. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ فالخلاصة إذا فقد شرط من هذه الشروط وجب أن يبقى المفرد على نفس صورته عند الجمع، لا تغيير. إذا عندنا النوعان في كلمة المؤنثة، إما أن تأتي على وفق هذه الشروط، إما أن تخرج عن هذه الشروط. تمام. طيب أيهما أصل في انظر في ان يفتي يعني عند قصد يعني هذا مخالف الاصل مخالف الاصل طيب طبعا الاصل السلام السلام طيب لماذا يعترضون على الذين يقولون جمع جمع من السالم ما هو لاجل وجود ما يخالف الاصل هذا فرع هذا هو لا باس لكن يدخل الا يدخل ولا يدخل وانت اذا قلت جمع المؤنث السالم توهم السامع انه يلزم ان يكون سم ان يكون سالم ولا ولا ولا خروج فيه عن الاصل اليس كذلك فهذا التعبير يعد لكن من جهه اخرى قد يقال يعني انه مقبول من جهه انهم يعبرون عن الاصل لا باس يعني كلاهما صحيح الذين قالوا جمع المؤنث السالم بلا شك لم يكونوا غافلين عن ذلك صحيح ام لا لا أظن أنهم كانوا غافلين ونحن تنبهنا يعني لا أظن ذلك يعني فهم كانوا يعلمون أن هناك ما خالف لكن يعني عبروا بناء على الأصل والذين قالوا لا نترك هذا ونقول المجموع بالألف والتاء أرادوا الدقة وألا يكون هناك التوهم عند المخاطب أو عند السلام قال ابن مالك قال ابن عقيل رحمه الله واحترز بالثلاثي من غيره كجعفر عالم مؤنث يعني لو سمينا امرأة جعفر هو هنا يعني كان الأولى أن يأتي بزينب أو مريم يعني كان الأولى أن يأتي بمريم لغير الثلاث لأن مريم مؤنث أصلي لا نحتاج أن نقول نقل إلى المؤنث لأن جعفر هذا أصلي مؤنث فلو مثل بمريم لكان أحسن قال واحترز بالثلاثي من غيره كجعفر عالم مؤنث عند الجمع قال جعفرات ومريم مريمات وباسم عن الصفة كضخمة وبالصحيح العين من معتلها كجوزة ونحن مثلنا ببيضة ودورة وبالساكن العين من محركها كشجرة ومثلنا كذلك بهمزة ولمزة فإنه لا إتباع في هذه كلها لا إتباع بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع لا تغيير كلام واضح؟ إتباع هنا تغيير يعني؟ ها؟ إتباع هنا تغيير؟ والإتباع يعني أن تجعل طبعا تغيير أن تجعل العين كالفاء لكن هنا لا هنا العين ساكنة تبقى ساكنة مفتوحة تبقى مفتوحة مضمومة تبقى مضمومة قال فتقول في جعفر جعفرات عفوا فتقول جعفرات وضخمات وجوزات وشجرات مفهوم يا نعم. ثم قال بعد واحترز بالمؤنث من المذكر كبدر هو في الشروط ذكر أن يكون الاسم مؤنثا هذا يخرج المذكر كبدر هذا لا يجمع أصلا جمع مؤنث سالم أنتم ما يقول لكن طبعا ربما نقول لا حاجة أن يقول ذلك لأن جمع المؤنث السالم له حالات معينة لا يجوز الجمع إلا فيها أنتم ما يقول فالذي يعرف هذه الحالات سيعرف أن كلمة بدر لا تصلح لجمع المؤنث ماذا؟ السالم لكن على كل حال وذكر احترازا وتوضيح قال واحترز بالمؤنث من المذكر كبدر فإنه لا يجمع بالألف و هذا أصلا لا يجمع بل يجمع جمع التكسير بدور أنتم معي بدر جمعه بدور واضح إخوان كقلب وقلوب وشمس وشموس وهكذا طيب ما زلنا أيضا مع نفس القاعدة انتبه معي إخوان أبناء ما زلنا مع هذه القاعدة لأن هذه القاعدة فيها تفريعات كثيرة قال هنا ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة ماذا يصل بهذا انتبه انتبه لا زلنا مع الشروط انتبه معي يا اخوان انتبه جيد انتبه كلمة الذروة و عندنا كلمة زوبيا ومثلها كلمة دمية مثلا انظر إلى هذه الكلمات هل توفرت فيها شروط ولا لا؟ ها؟ نعم توفرت الشروط. أسماء الذروة أعلى الشيء والدمية شرحناها والزبية كذلك يقال هي قيمة شيء كل بلغ السيل الزبى. فانتبه فهي أسماء ثلاثي دعك فانتبه مضمومة الفاء أو مكسورة ساكنة العين والعين ليست معتلة ولله الحمد ولا مضاعفة أليس كذلك؟ إذا بناء على ذلك يجوز كوجها ثلاثة إتباع وتسكين وفتح. لكن انتبه هنا زاد شيء زاد شيء هنا الفاء مكسورة واللام اللام تقول لام في الميزان كلمة ذروة على وزن فعلة فعلة زبية فعلة دمية فعلة هنا زاد شيء على هذه الكلمة وهو الفاء مكسورة واللام واو وهنا الفاء مضمومة واللام يا. فقال إذا كانت الشروط موجودة كما هي ولكن هذا هو زيادة إذا كانت الشروط موجودة كما هي ولكن كسرت الفاء وكانت اللام واوا أو ضمت الفاء وكانت اللام ياء امتنعت الفاء. قالوا إذا كانت الشروط موجودة على حاله ولكن هذا هو الاختلاف ولكن كسرت الفاء مع كون اللام واو أو ضمت الفاء مع كون اللام ياء امتنع الإتباع امتنع ماذا؟ طب خلاص الإتباع هي كم الأصل كم وجها؟ ثلاثة يبقى كم؟ حالتين أنتم ما يقول؟ نعم التسكين والفتح فقط والإتباع منه فيقال في ذروة ذروات وذروات وأما ذيري ذيري وأدفلا يقال زوبيا زوبيات وزوبيات وأما زوبو زوبيات فلا واضح يا إخوان مفهوما لا لكن انتبه الشروط موجودة ولكن كسر مع واو في اللام أو ضم مع ياء في اللام يمتنع الإتباع لذلك قال رحمه الله بسرعة ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية منعوا الإتباع في نحو أي في مثل ذروة الفاء مكسورة مع كون اللام واو وزوبيا الفاء مضمومة مع كون اللام ياء واضح نعم مفهوم لا فالإتباع هنا ممنوع طيب إذا وجدنا كلمة من هذه الكلمات قد جاء فيها الإتباع فهذا شاذ لو وجدنا كلمة من الكلمات التي يمتنع فيها الإتباع وجدنا فيها إتباعا نقول إن هذا لذلك قال وشذ كسر جروة كلمة جروة كمثل ذروة ورد فيها جيريوات وهذا نقول ممنوع صحيح أم لا؟ هذا شيء لذلك قال وشذ كسر جروة قال الشرح يعني أنه إذا كان المؤنث المذكور أي بالشروط السابقة مكسور الفاء وكانت لامه واو فإنه يمتنع فيه إتباع العين للفاء فلا يقال في ذروة برواد بكسر الفاء والعين لماذا؟ استثقالا للكسرة قبل الواو بل يجب فتح العين أو تسكينها فتقول ذروات أو ذروات وشذ قولهم جيروات بكسر الفاء والعين. وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء نحو سوبيا، فلا تقول سوبيات بضم الفاء والعين استثقالا للضمة قبل الياء، بل يجب الفتح أو التسكين فتقول زبيات أو زبيات. كلام واضح يا إخوان؟ استثقال يعني لو كسرنا هنا ستكون الكسرة فقيرة قبل الواو، لأن الواو لا تناسب الكسر. ولو ضممنا هنا ستكون الضمة فقيرة قبل الياء، لأن الياء لا تناسبها الضمة. واضح يا إخوان؟ بقي البيت الأخير فقط في هذا الفصل، خلاصته ونكمله غدا إن شاء الله في الوقت. إن وجدت شيئا خرج عما سبق من القواعد فاعلم أنه إما شاب وإما ضرورة وإما لغة قوما. أنتم معي؟ لغة هذا الذي لغة ماذا؟ قوما لغة لبعض العرب. فهذا قوله ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس من تمام، يعني إذا ورد غير ما ذكر فاعلم أنه نادر يعني شاب، أو اضطرار ذو اضطرار أي ضرورة، أو لأناس من تمى أي هو لغة قوم. وهذا مفصل غدا إن شاء الله تعالى.